الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله: وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، تقدم إيضاح هذا، وهذا يعني في من يظنه مسافرا، يعني إذا كان يظن أنه مسافر. ثم قال: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. نعم، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها. أحرم رجل بصلاة يلزمه إتمامها مقيم أما مسافرا، فالمسافر كبر خلف المقيم، الله أكبر، هو مسافر وهذا مقيم، ألا يلزمه الإتمام؟ الجواب نعم، يلزمه الإتمام. أو صلى خلف مسافر ولم ينوي القصر، تقدم في المذهب أنه لا بد من نية القصر، ففسدت يعني أولها ابتدأها صحيحة ثم إنها فسدت، ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها، حصل حدث وأعادها. هو لو صلى، لو ما حصل فيها حدث، لو ما فسدت، أليس الواجب الإتمام عليه؟ نعم، الواجب هو الإتمام. قالوا: فكذلك في الإعادة، يصليها تامة، صليها تامة. علم مما تقدم أنه لو ابتدأها جاهلا حدثه قصر، يعني رجل كبر، هو مقيم وهو مسافر كبر خلف المقيم، لكنه كان محدثا ونسي حدثه، فالصلاة من ابتدائها يعني لا تصح، فإذا أعاد هنا يعيدها قصرا. واضح لكم الفرق؟ لأن الفرق دقيق. واضح؟ نعم واضح. طيب أكمل. أحسن الله عليك. مسائل القصر يعني فيها شيء من، يعني في بعض مسائلها تحتاج إلى يعني مزيد إيضاح. نعم، صلى الله عليه. قال: أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم، لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. نعم، هنا يقول: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، فالمذهب لابد أن ينوي القصر عند الإحرام، لابد أن ينوي القصر عند الإحرام، إذا لم ينوي أتم ولا بد، هذا هو المذهب، واختار جماعة أنها تصح بلا نية القصر، اختاره جماعة من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أصح. قال: ولا يشترط، ما دام أن إمامه مسافر لا يشترط أن يعلم أن إمامه نوى القصر، لا يشترط أن يعلم أن إمامه نوى القصر، يعمل بالظن، الأصل أن الإمام ما دام أنه مسافر أنه ينوي القصر. نعم، حسن الله عليك. أو طيب، شك مسألة، أي لو أن رجلا نوى القصر ثم أتم سهوا هو نوى القصر ثم أتم سهوا. قالوا فالفرض من الأربع ركعتان لأنه نوى القصر هو. ولو نوى الإتمام ما في إشكال، لكن نوى القصر. قالوا ففرضه ركعتان، وعلى ذلك فيسجد في الإنصاف. قال هو الصحيح من المذهب يسجد وجوبا للسهو، يسجد وجوبا للسهو، وفي الإقناع ندبا، الإقناع ندبا، واختار الأول صاحب الغاية وهو المذهب. الإمام أو المأموم مسافر، رجل مسافر نوى القصر، نوى القصر ثم إنه سهى فأتم، يسجد للسهو. هل سجوده للسهو وجوبا كما هو المذهب أو ندبا كما قال صاحب الإقناع؟ نعم، دي هذا أقرب، لكن هذا هو المذهب كما تقدم. نعم، صلى الله عليه. طيب، أيضا من قالوا يسن أن يقول الإمام المسافر أتموا صلاتكم فإن سفر، ينبههم على ذلك، ينبههم على ذلك. طيب، مسألة أيضا، إذا أتم إمام في مسافرين، هم إمام مسافر وأتم هذا الإمام المسافر وهم مسافرون، فأتم بهم وكان ذلك من باب السهو، من باب السهو، وعلموا أن ذلك سهو. يعني مثلا في منى الإمام تعرف أنه لو قام للثالثة مش تعرف، تعرف أنه ساهي، أليس كذلك؟ يعني ما يحتمل يعني أنه أراد، لكن تعرف أن عادته أنه يقصر. فإذا علم المأموم أن الإمام ساهي قالوا فإنه لا يتابعه، لا يتابعه، يجلس، إلا يجلس. لماذا؟ لأن فعله الإمام من باب السهو، هذا ما فعله الإمام من باب السهو. طيب، فإن تابعوه فما حكم صلاتهم؟ فيها وجهان، وجه أنها تبطل، وبه قال صاحب الإقناع، جزم به صاحب الإقناع، والوجه الثاني أنها لا تبطل، الوجه الثاني أنها لا تبطل. هذا واضح؟ نعم. طيب، فإن شك، مثل رجل أنت وياه مسافرين وقام أتم، أنت الآن شاك، ما تدري هل هو ساهي أو هو يريد الإتمام. بعض الناس يقول لا، أنا حبل احتياط وأتم، أو بعض الناس يقول سافرنا إلى ناس مقيمين ونحن مسافرون وهم مقيمون، تقدم واحد منا فرأيته قام ليتم، أنت الآن تشك، قد ما يكون ساهي، لأنه قد يكون أراد أن يتم بهؤلاء الجماعة. لا يحتمل هذا؟ نعم يحتمل. نعم يحتمل. فهنا قالوا إذا كان عندهم شك في سهوه فيلزمهم أن يتابعوه، يلزمهم أن أي يتابعوه، تلزمهم المتابعة حينئذ. نعم، وهو إن ذكر، إن ذكر أنه سهى عاد إلى التشهد، يعني كنت إذا قام إلى ثالثة ترك التشهد وسلم إن شاء أو نهض وأتم، هو بالخيار، هو بالخيار. طيب، فضل الله عليك. أو شك في نيته أي نية القصر أتم، لأن الأصل أنه لم ينوه. يعني رجل هو يصلي قال أنا ما أنا نويت أو ما نويت، شك هل نويت القصر أو نويت الإتمام؟ الأصل قالوا أنه لم ينوه، أنه لم ينوه، هذا الأصل، الأصل أنه لم ينوه، وعلى ذلك فيلزمه الإتمام في المذهب. هذه كلها تنبني على أن النية أي نية القصر أنها شرط. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. نعم. لماذا الشيخ عبر بالأصل أنه لم ينوه وهو مسافر يا شيخ؟ هو الأصل عدم نية القصر. هم مسافر يا شيخ، أليس في قرينة يا شيخ؟ هو ما يكفي عندهم حال السفر، وما يعلقون الأمر بحال السفر، يعلقون الأمر بأن يكون مسافرا وأن ينوي. يعني كونه مسافرا ما يكفي، كونه أحسن الله عليك. ما يكفي. واضح؟ أحسن الله عليكم، واضح شيخ. طيب، ذكروا أيضا من المسائل أن الرجل لو أنه مثلا يريد الرياض، هذا الرجل قال أنا أريد الرياض، وفي الطريق في مخيم، يلا بجلس مثلا في مكان ربيع يومين ثلاثة وأذهب إلى مقصدي. المخيم هذا قد يبعد مثلا عن حائل، يبعد نحو 50 كيلو، نحو 50 كيلو. فهذه المسافة الآن مسافة قصر اللي هي المخيم إلى بيته، أو ليست مسافة قصر؟ لا ليست، ليست مسافة قصر، لكن مقصده نعم الرياض، مسافة قصر. يقول مثلا من المجمع إلى الرياض تزيد عن 100 كيلو. فهو الآن قال أنا سأذهب مثلا من المجمع ولكني سأجلس في مخيم مثلا في بر، الظاهر في روضة مثلا، هناك مثلا في روضة فيها ربيع، وقال بجلس. الروضة تبعد عن المجمع نقول مثلا 30 كيلا، لكنه يريد الرياض سيجلس فيها يومين ثلاثة أربعة. فاش تقولون بهذا؟ قال المذهب ما يقصر. لماذا؟ النية قصد أكثر من هذا، هو يريد السفر، وخرج من بيته يريد السفر، ومقصده الرياض. هنا. ولكن نزل في مكان يبعد عن بلده 10 كيلو أو 20 كيلو، لكن المقصد هو الرياض. قالوا هنا يقصر باعتبار مقصدي، باعتبار مقصدي. هذا واضح؟ هنا. طيب، كذلك لو أن رجلا مثلا سافر نقول مثلا إلى مكة، وجلس في مكة 3 أيام دون مسافة القصر 3 أيام، ثم انتقل إلى الطائف وجلس فيها 3 أيام، ثم انتقل إلى الباحة وجلس فيها 3 أيام، ثم انتقل إلى أبها وجلس مثلا فيها 3 أيام، وهكذا. هذا يقصر، يقصر. طيب، لو أن رجلا أقام بمكة، لو أن رجلا أقام بمكة 10 أيام، هل يقصر؟ إيش تقولون؟ نبي على المثل. لا يقصر. يأتيكم من المدة 4 أيام، ها؟ هو نوع ما يقصر. كذا. نعم. بعد 10 أيام، يعني إذا صار يتم بعد 10 أيام، قال سأذهب إلى الطائف وجلس في الطائف 3 أيام، هل يقصر؟ نعم يقصر. يقصر. ثم رجع إلى مكة يريد يأخذ عمرة ويخرج منها، قال بأخذ عمرة واجلس يوم وأطلع. نعم، هل يقصر الآن هنا أو يتم؟ يقصر شيخ. يقصر هنا الآن، لأن هذه ليست وطنة وقد انتقل منها. يعني يا شيخ دينا. الاعتبار بكل سفر بحاله يا شيخ. إيه، لأن هي ليست وطنا له، ولكنه أقام فيها مدة ثم ارتحل منها. ها؟ إيه ثم لو إيه لو رجع إليها ويجلس في مكة دون 4 أيام، قال النبي الرجعة الثانية بروح الآن جلست شهر حتى يزول عنكم الإشكال، قال شهر كامل جالس في مكة وأنا أتم، وسأذهب أنا مثلا إلى مثلا الطائف 3 أيام وأعود إلى مكة وأجلس ليلة واحدة أرتاح فيها ثم أذهب. نقول الآن لما رجعت الآن لم تنوي إقامة، فأنت مسافر فيها بخلاف بلدك. هذا واضح؟ أحسن الله عليك، واضح. طيب، كذلك من مر بوطنه لزمه الإتمام. لزمه الإتمام. من مر بوطنه لزمه الإتمام وينقطع السفر. يعني رجل نقول مثلا من أهل حائل خرج من حائل إلى القصيم، هذا سفر، ثم رجع من القصيم ومر بحائل وخرج من حائل إلى طريق مثلا إلى المدينة، ما نزل في حائل لكنه مر عليها، نقول انقطع له، ليس لك حق أن تقصر في حائل. ولو كان يريد يذهب إلى مكان يبعد عن حائل 50 كيلا من الجهة الأخرى نقول انقطع الآن. هذا واضح؟ نعم. طيب تفضل. بسم الله عليك. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم. أي 4 أيام في المذهب فقط، يعني كم صلاة؟ يعني 20 صلاة. إن نوى أكثر من 20 صلاة، يعني الحساب بالصلاة أوضح، ولذا عبر يعني كثير منها، ولذا يعني عبر في كتب أخرى في المذهب بأكثر من 20 صلاة، بأكثر من 20 صلاة. هذا الرجل خرج مثلا من الرياض، هو من أهل الرياض، إلى مكة، صلى الفجر، نعم صلى الفجر، فجر السبت، فجر السبت صلاه في الرياض، هو من أهل الرياض، ثم خرج إلى، نعم ثم خرج إلى مكة، أو نقول رجل من أهل حائل، نعم صلى الفجر في حائل ثم خرج إلى مكة، صلى الفجر السبت في حائل، ثم طائرته نعم يوم الأربعاء بعد العشاء، يعني يصلي العشاء في مكة، يصلي العشاء في مكة. من يحسب لنا يعني كم بقي له في يوم السبت؟ نعم 4 صلوات. إيه، لكن ما يقول قائم إنه لو ترك صلاة، لا، المقصود حساب الصلوات، لو نسي صلاة أو كذا لا اعتبار لهذا، المقصود أنه جلس فيها مدة هذه الصلوات. يوم السبت 4، ويوم الأحد 5 صلوات، ويوم الاثنين 5، كم المجموع الآن؟ 14 صلاة. طيب ويوم الأربعاء كم؟ 5 صلوات. نعم، إذن يعد نفسه على المذهب مقيما أو مسافرا؟ مسافرا، يعد نفسه مسافرا، حتى لو مشت طائرته بعد الفجر يوم الخميس كذا، يعني يكون أقام 20 صلاة، لكن لو كانت بعد ظهر الخميس، بعد ظهر الخميس كم يكون مضى له؟ 18. لا، لو كان طائرته يوم الخميس بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر، ها وش تقولون؟ يوم السبت 4، ها، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء كم؟ 15 صلاة. كيف الآن حنا إذن وهمنا بالحساب شوي، أحد واثنين وثلاثة كم؟ 15 صلاة. 15 صلاة، وإلى في وهم شوي بالحساب. الآن خرج هو صبيحة السبت، إحنا رجعنا جعلناها صبيحة الأحد، مشى صبيحة السبت، يوم السبت كم له؟ 4 صلوات كذا؟ نعم. طيب والأحد والاثنين والثلاثة كم صلاة؟ 15 صلاة. 15، كم صار المجموع؟ 19. طيب لا كذا، يعني رجع بعد العشاء، صار رجوع بعد العشاء يوم الثلاثاء. نعم، هل هذا يقصر؟ ولو كان رجوع بعد صلاة الفجر يوم الأربعاء كم المجموع؟ أكثر من 20 يا شيخ. لا أقل، 20 صلاة يا شيخ. فقط 20 يقصر، أقل من 21. لكن لو كان بعد ظهر الأربعاء، يقول أنا طائرتي بعد ظهر الأربعاء، تكون كم يوم؟ كم صلاة؟ 21 صلاة. إيه 21 صلاة، تكون 21 صلاة. هذا واضح؟ إيه نعم واضح، بارك الله فيك. واضح لكم الحساب؟ طيب هذا معنى أربعة أيام، معنى أربعة أيام. اليوم فيه خمس صلوات، لو جلس لو مشى قبل أذان الفجر، بعض الناس يسافر بسيارته قبل أذان الفجر يوم السبت قبل الفجر مشى بسيارته، نعم، فالطريق ما يحسب، الطريق ما يحسب، نعم. ثم ننظر متى وصل ونحسب الصلوات. طيب هذه واضحة، يمكن ما يحتاج نقف طويلا، وقفنا طويلا عندها لعلها واضحة، نعم. الله. كذلك لو نوى نية مطلقة، قال أنا خلاص بقيم، لا قال خمسة أيام ولا عشرة أيام، أنا نويت الإقامة وأطلق، نعم، فكذلك. قال ولو بصحراء، مثل يروحون يعني نعبر عندنا في البلد يخلفون، يخلفون يعني يذهبون بوقت الربيع ويجلسون شهرا مثلا في الربيع، نعم، هذا كذلك يتم. ولو كان أربعة أيام، يعني لو كانت 20 صلاة فأقل، فإنه يقصر، نعم. الله. البدو، البدو أنواع، لكن إذا كان البدو لا يقرون بمكان أبد، ما يقرون أبدا، يعني يتنقلون، نعم، ما يقرون بمكان. أما كثير من البادية لا، كله مكان مصيف ومكان مشتى، فهذا يعني يقصر إذا كانت إقامته في المكان الذي ذهب إليه دون القصر. أما الذين لا يزالون يرتحلون، ما يجلسون، يعني يجلس يقيمون هنا ثم يذهبون يقيمون هناك ويرتحلون يومين ثلاثة أربعة، هؤلاء يتمون، هؤلاء يتمون، لأنه صار البر يعني مع تنقلهم محل إقامة له. هذا واضح؟ نعم. يعني يا شيخ الذي يتنقل، يا شيخ الذي يتنقل يتم يا شيخ، اي اللي ماله مكان إقامة، يعني كثير من البادي عندهم مكان وينزلون فيه في القيض، نعم، وفي الشتاء يكونوا في مكان آخر. أما إذا هذولا لا، هذولا مثل اللي يسافر من الناس، صار هالمكان الذي يستقرون فيه في هو إقامته. هذا واضح؟ نعم واضح. في أناس لا أبدا، نشد ننزل، نشد ننزل في شمال المملكة في جنوبها، في انتهى هذا الآن مع وجود المدارس ووجود المصالح، وانتهى هذا. كان البادية ما لهم مكان ينزلون فيه، ما تقول بدوي له مكان، بدو العرب يعني، إلا قالوا بادية الترك، حنا الآن صرنا على طريقة بادية الترك، ينزلون في أماكن ثابتة، نعم. أما يعني في القديم لا، صحيح أنه في آبار ينزلون فيها، لكنهم يعني ما لهم، يعني. أما الذين لهم بئر ينزلون فيها بوقت البئر، وهؤلاء يعني مثلنا ينتقلون، إذا انتقلوا من هذا قصر ما لم يقيموا فوق. واضح لكم؟ تفضل. نعم واضح. صلى الله عليه. قال وإن أقام أربعة أيام فقط قصر لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. هم الآن ما يحسبون إقامته في منى عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح، هذا كحسابنا المتقدم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة، صبيحة رابعة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج، يعني صلى في اليوم الرابع أربع صلوات، وفي اليوم الخامس والسادس والسابع 15 صلاة وصلى الصبح في اليوم الثامن صارت 20 صلاة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة. أما ذهبه إلى منى فمنى كانت منفصلة عن مكة، يعني ما تحسب مع الإقامة. فصل الله. أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله. نعم، هذه مسألة الملاح. الملاح يعني الذي كما قال صاحب السفينة. هذا الرجل صاحب سفينة، يعني وضع أهله في السفينة معه زوجته وأولاده في السفينة، هو يرحل من بلد إلى بلد يعمل، يركبوا مع الناس مرة في بغداد ومرة في ينزلهم مثلا في الموصل ومرة يذهب إلى المكان الفلاني، وهكذا يمشي في البحار ما له بلد إقامة. لو قلت وين إقامة؟ قال هذه السفينة. فجعل الحنابلة هذه السفينة هي دار إقامته، فجعلوه في حكم المقيمين، جعلوه في حكم المقيمين. هذا واضح لكم؟ وهذا يعني كان معه أهله، لكن لو كان أهله في مكان آخر فلا، كان أهله له منزل زوجته في مكان فلا، لكن هنا أهله معه. ومثله مكار، المكاري الذي يحمل الناس أو يحمل أمتعة، ويقول أنا ما لي بلد، لو قال لي بلد هذا مسافر، لكن يقول ما لي بلد، أنا أبد هذا من بلد إلى بلد أعمل ما أرجع، ليس لي بلد أرجع إليها بعد هذه السنين، أبحث لي عن دار إقامة. فهذا أيضا يعني معه أهله، وقد يقول أرجع إلى بلده القديم بعد سنين، لكن أهله معه. وأيضا قالوا الراعي كذلك، يعني يرعى في الغنم أو في الإبل وما له مكان يقيم فيه يرتحل، يعني من مكان إلى مكان. ورسول سلطان ونحوه كذلك، رسول السلطان أو ساعي البريد اللي ما له مقر، الذي ليس له مقر. فإذا كان لا مقر له، نعم يعني لا مقر له، فحينئذ نقول إنه يتم. طيب إذا لم يكن له أهل فكذلك، يعني قولهم معه أهله يعني أولى أهل له، لكن لو كان أهله في مكان فالبلد التي فيها أهله هي دار إقامته. فإذا قولهم هنا معه أهله يعني أولى أهل له. نعم. طبعا القول الثاني يختاره الموفق أنهم يقصرون، وحكي رواية عن أحمد وهو قول الأئمة الثلاثة، يعني هذا قول الجمهور، هذا أصح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلده وتقدمت. نعم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم أو ببلد له به امرأة. أي أو ببلد له به امرأة، يعني زوجة، يعني زوجة. وعلم من هذا أن الرجل قد يكون له بلدا أو ثلاثة أو أربعة، هنا مرة هنا مرة هنا مرة، يعني مثل الآن اللي تزوجون مثلا، يعني له زوجة مثلا في مكة، يقول أنا أذهب إلى مكة وأعتمر وأجلس أيام أجاور في مكة، عندي زوجة هناك وبلده القصيم مثلا أو بلده حائل، إذا ذهب إلى مكة فيه زوجة له، فهذا في المذهب لا يقصر يتم. وعلم من هذا أنه لو كان له أم أو أب أو ماشية أو بستان فإنه هذا لا يمنع من القصر، هذا لا يمنع من القصر. يعني بعض الناس يخرج من بلده ويجي يزور أبيه أو يزور أمه، لكن انتقل. في ناس مثلا سكنوا في الرياض وهم مثلا من أهل المجمع، مثلا سكنوا في الرياض ويذهب إلى المجمع يزور أباه وأمه، ولكنه دار المقر له صارت الرياض، فهذا يقصر إذا زار والده أو والدته أو كانت له ماشية. بعض الناس في أماكن، الآن في ناس يضعون ماشيته مثلا في مكان يبعد عن البلد 100 كيلو، أو له بستان يبعد 100 كيلو، هذا حتى لو صحب زوجته معه الزوجة تبع له، لكن إذا كانت الزوجة هناك مستقرة، يعني لو كانت له زوجة في البستان أو زوجة في البر، نعم بعض الناس بادية لهم زوجة في البر وزوجة في الحاضرة، فإذا ذهب إلى ماشيته نقول لا، هنا الآن ما تقصر، لأن مع الماشية توجد زوجة نعم مقيمة هناك، فحينئذ تكون تبع لها. هذا واضح؟ يأتي مثلا الشيخ من الرياض إلى بستان، يعني يبعد 100 عن الرياض، إيه؟ وينوي الإقامة في هذا البستان أكثر من 5 أيام. لا موضوع الإقامة أكثر، هذه مسألة أخرى. المقصود هل له أن يقصر في مدة القصر، أم إذا كان نوى أكثر من 4 أيام فهذا في أي مكان. واضح؟ لكن هذا الرجل قال روح البستاني خميس وجمعة، بستاني في بيوت لي وفي أماكن، نقول البستان حتى لو كان بيت لك وملك لك وفيه ماشية وفيه زروع وفيه، نعم ما دام ما في زوجة مستقرة هناك، نعم فإنك تقصر اليوم واليومين والثلاثة والأربعة. هذا واضح؟ نعم صحيح. طيب نعم شيخنا، السلام عليكم. السلام، الله يحفظكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شيخنا الذي نوى 5 أيام 4 أيام، يعني أكثر من 4 أيام، إيه؟ يقولون له لا تقصر إلا على الطريق إذا دخلت البلد. الطريق لا شك فيه. طيب إذا دخل البلد، إذا دخل مكة وهو يريد 5 أيام ناويها وحاجز 5 أيام أصلا، إيه؟ ما العمدة في منعه من القصر في الأيام الأربعة الأولى؟ خلاص، وبمجرد ما يكون نوى 5 أيام، نعم صارت إقامة عنده. إيه؟ واضح؟ يعني الرجل نقول سيذهب مثلا إلى مكة سيجلس رمضان كامل، شهر كامل، نعم ما نقول ال4 أيام الأولى هذه مدة قصر. لا، هو الآن من نزوله خرج عن حد المسافرين. تمام، جزاكم الله خير. نعم، وهذه ينتبه لها. هذه ينتبه لها، يعني كثير من الناس إذا سافر إلى بلد يقول بيجلس شهر، يجلس 4 أيام وهو يقصر. لا، يبين هذا، أنت بمجرد ما نزلت هذه البلد وفي نيتك أن تقيم شهرا، فأنت قد زال عنك اسم السفر أو وصف السفر في المذهب، أنت عد مقيما. تفضل. سأل الله عليك. قال أو كان قد تزوج فيه، يعني تزوج في البلد. نعم، قال في الشرح ولو بعد فراق الزوجة، ولو بعد فراق الزوجة، يعني حتى يفارق، نعم يعني حتى يفارق البلد، نعم حتى يفارق البلد، يعني رجل تزوج في بلد ثم فارق المرأة، فارقها، نعم، فيبقى مقيما. فإذا انتقل من البلد ثم رجع إليه مرة أخرى، ما هي زوجه الآن له. هذا واضح لكم المعنى؟ لا مش. يعني رجل سافر إلى مكة وتزوج، وبعد يومين ثلاثة أربعة زعل عليه وطلقها وفارقها، نقول أنت الآن مقيم. فإذا خرج من مكة ورجع إلى بلده مثلا ثم ذهب إلى مكة مرة أخرى، ليست زوجها الآن. هذا واضح؟ نعم يا شيخ، صلى الله عليه وسلم. ما يشكل عند بعضهم قولهم ولو بعد فراق الزوجة، يعني ما هو نتبت البلد. نعم لا، المقصود أنه إذا تزوج فيها مثلا اليوم ثم بالليل قال أنت طالق بالثلاث وانتهى منها من بكرة، ما يقول أنا أجلس يومين في مكة إذا أقصر، نقول لا أنت الآن وإن فارقتها. فلكن لو خرج من البلد ثم عاد إليها بعد ذلك وكان قد تزوج فيها قبل وفارق قبل، فهذه البلد نعم يقصر فيها. نعم بسم الله عليك. قال أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. من المسائل أيضا نعم إيش هذه؟ نعم قال أو كان أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. هذا الرجل كبر بنية القصر ثم إنه نوى الإتمام، نوى أن يتم، قال سأتم، ليس له أن يعود فيقصر، ليس له أن يعود فيقصر، لأن نية القصر قطعها بنية الإتمام. هذا واضح؟ هذا واضح لكم؟ نعم نعم واضح شيخ. قبر بنية القصر ثم بعد قال أنا بتم ثم قال أبا أقصر، نقول لا خلاص الآن أنت قطعت نية القصر التي نويتها في أول الصلاة بنية الإتمام. طيب لو أن رجلا أحرم بالصلاة بلا عذر، ما له عذر، أحرم حين ضاق وقتها عنها، نعم حين ضاق وقتها عنها، يعني صار وقتها لا يسعها، لا يسعها كلها، ايش تقولون، يقصر أو يتم؟ نعم ما وضح السؤال يا شيخ. يعني رجل بنقول أن العصر وانت في مكة نعم غير العصر، نقول مثلا الفجر، نعم لو نقول الفجر، رجل أخر صلاة الفجر حتى بقي ثلاث دقائق على بقي ثلاث دقائق على طلوع الشمس، ها بلا عذر، لو كان غلبه نوم هذا معذور، لكن بلا عذر الثلاث دقائق لا تكفي لركعتين. إذا قلنا إن الثلاث دقائق لا تكفي لركعتين، فطبعا الفجر نترك الفجر، إحنا ما نبي مثال، نقول الآن العصر، رجل أخر العصر حتى ضاق وقتها المختار، الآن تصفر الشمس، بقي اصفرار الشمس ثلاث دقائق، ثلاث دقائق وبلا عذر، وش تقولون الآن، هل يتم يقصر الشيخ؟ يقصر الشيخ أي قال الحنابلة لا يتم. لماذا يتم؟ ايش تقولون؟ لأنه قد عصى في سفره، قالوا الآن يعني هذا الآن صار عاصيا بتأخيره، فلا نجعله يترخص مع عصيانه بتأخير الصلاة عمدا. هذا واضح لكم؟ نعم. ولو كان لعذر يا شيخ؟ نعم لو كان لعذر، لا لعذر ما في إشكال، يعني يمديها أن يحرم فيها شيخ تكبيرة الإحرام، لو قال الله أكبر وأدرك الوقت، نعم فأبدا دام أنه لعذر. أي نعم بارك الله. طيب صلى الله عليه. قال وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا. إيه بعض البلدان لها طريق، لها طريقان، طريق بعيد وطريق قريب. يعني عندنا مثلا، عندنا في البلد خاصة الأماكن اللي فيها جبال أو فيها صحراء، يكون مثلا الطريق المعمور أزفلت، إن ذهبت من هذا الطريق بينك وبين البلد نحو 60 كيلو اللي تذهب إليه، وإذا ذهبت مع الطريق الآخر لوجود الجبل قد تذهب لك حاجة هناك في الطريق، فتكون البلد هذه تبعد عنك، نعم تبعد عنك 80 كيلا. فإذا سلكت أبعده، وينبغي فيما يظهر لي أن يكون هذا، ولم يذكر هذا، أن يكون كذلك يريد الرجوع منه، لكن هذا ظاهر كلامي. يعني أنت الآن القرية هذه تبعد عن بلدك 60 كيلا، هذه ليست مسافة قصر، وتبعد من طريق آخر 100 كيلو، وأنت ستسلكه في الذهاب وفي الإياب 100 كيلو لأي أمر. أي أمر، هناك أمور كثيرة عند الناس، تريد تمر على أحد، تريد أنك تنظر شيئا في طريقك إلى غير ذلك، فيقصر فيقصر. نعم، هذا معنى هذه المسألة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم، قال أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وهو فعلها وجد في السفر. نعم، هذه أيضا ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر. رجل جلس في المدينة يومين، ثم في مكة يومين، وفي أثناء بقائه في مكة ليومين تذكر أنه نسي صلاة في المدينة، ما هو في بلده، في حائل مثلا، في المدينة وليست بلده، فيقصر يقصر. نعم، لأن الصلاتين وجدا في السفر. نعم، الله عليك. قال ابن تميم وغيره، وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. نعم، وقضاء بعض الصلاة في ذلك يقول كقضاء جميعها اقتصر عليه في المبدع، قال وفيه شيء. قالوا لأنه يقتضي أنه لو شرع في صلاة حضر، شرع ثم سافر في أثنائها قصر، وليس هذا بظاهر، وليس هذا يعني هذا يشكل. الآن لو أن الرجل يعني دخل في صلاة حضر ثم سافر مثل السفينة فيما تقدم، ثم يعني مثل السفينة، فهذا واضح تقدم لكم أنه إذا شرع فيها في حضر ثم سافر فإنه يلزمه أن يتمها ماذا؟ يلزم أن يتمها حضرا، يعني يلزم أن يتمها، أن تجعلها تامة لا قصرا. يعني رجل شرع في الصلاة وهو في الشاطئ حاضر ثم سافر مشت السفينة، هذا تقدم أنه يلزمه أن يتم الصلاة. ويعني فالمراد هنا أي أنه ذكرها في الحضر، نعم، أو يعني ذكر أنه يعني إذا ذكر يعني ذكرها في الحضر أو بعضها في الصور أو بعضها في الحضر، ولا شك أن هذا الكلام فيه شيء كما تقدم. يعني إذا قضى بعض الصلاة، قال وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، قضاء بعض الصلاة كقضاء جميعها، يعني إذا بقي شيء من الصلاة فهو في حكم قضاء جميع الصلاة. هذا ظاهر عبارته، يعني يقول إنه يعني قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك يعني كقضاء جميع الصلاة، يعني ظاهره أنه لو شرع في القضاء وهو مسافر فإنه لو وصل إلى الحضر أنه يتمها، أنه يجعلها قصر، أنه يجعلها قصرا. وهذا فيه شيء كما ذكر هنا الشارح، هذه واضحة لكم؟ نعم واضحة. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة القصر أبدا لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، قد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم، والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو. نعم. يقول إن حبس ظلما، يعني ولم ينوي إقامة، أو بمرض أو مطر ونحوه كثلج وبرد، فله أن يقصر لهذا الأثر وغيره، له أن يقصر ما دام أن الثلج يحبسه، وهو يعني وجوده في هذا البلد معلق بوجود البرد أو وجود الثلج، أو أيضا أحيانا يقطعهم السيل، يوقفهم السيل أياما طويلة وهم ينتظرون، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، لأن هذا لم يعزم إقامة، وإن بقي مدة طويلة لا تقيد لا بشهر ولا بغير، قد يجي سنة. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. هذه قرأتها؟ والأسير؟ إيه؟ نعم قرأتش. إيه والأسير لا يقصر. الأسير لا يقصر. الأسير عند قوم، نعم، قال لا يقصر ما أقام عند العدو، لأنه تبع لإقامته، فإذا كان العدو مقيم فهو تبع، مثل ما قلنا فيما تقدم في الزوجة وفي يعني في الزوجة وفي الجندي وفي العبد. فالأسير الذين أسروه إن أقاموا فهو معهم في إقامتهم، وإن سافروا فهو معهم في سفره. هذا واضح؟ طيب تفضل. صلى الله عليه. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي، قصر أبدا غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده وثقات. يقول هذا الرجل أقام، أقام لقضاء، أقام بمعنى مكث، ما هو نوى الإقامة، هو لم ينوي الإقامة، ولذا نص كما في الإنصاف قال ولم إذا لم ينوي الإقامة، إذا لم ينوي الإقامة فهو قد مكث في بلد، فليس مقصودهم أقام يعني نوى الإقامة، يعني نزل في بلد أو مكث في بلد بحاجة ولم ينوي إقامة، ما نوى أنه مقيم، فإنه يقصر، فإنه يقصر لأنه لم ينوي الإقامة فيقصر، سواء يعني غلب على ظنه أن مقامه يطول لهذه الحاجة أو يقصر، سواء غلب على ظنه أن مقامه يطول أو يقصر، يعني حتى لو كان يغلب على ظنه أنه يجلس شهرا، أنه يجلس شهرا، إن هذه الحاجة تحتاج إلى شهر، يعني في ظنه، يعني غلب على ظنه، أو غلب على ظنه أنها مدة يسيرة، ولكن بقيد يكون هنا احتمال أن تنقضي، نعم أن تنقضي قبل مدة السفر، يعني هو يقول يمكن تنتهي يومين، يمكن تنتهي 3 أيام، يمكن تنتهي 4 أيام، يمكن احتمال، ولكن الذي يغلب على الظن أنها تحتاج مدة، أنها تحتاج مدة أكثر من ذلك. نعم. هذا واضح؟ يعني رجل أقام لقضاء حاجة، حاجة مثل الجهاد أو أي حاجة من الحوائج التي يقيم لأجلها، أي حاجة من الحوائج التي يقيم لأجلها، يعني له حاجة يرجو قضاءها أو نحو ذلك، مثلا عنده يعني ينتظر يعني غرض يقضى له أو نحو ذلك في هذه البلد. فالآن هو، لأن هذه مسألة دقيقة الحقيقة، كلام الفقهاء فيها يعني قد يكون فيه شيء من الخفاء الفارق. فهو الآن يقولون له تقصر. قال أنا أظن أني أجلس 20 يوم، يمكن أجلس، يقول أظن أن أجلس شهر. فنقول له هل تحتمل أن تخلص بيومين ثلاثة بأربعة أربعة لمدة القصر؟ قال يحتمل. ماذا قال؟ لا، ما يمكن تخلص 3 أيام أو 4 أيام، ما يمكن. هذا يتم. قال لا، يحتمل أن تخلص 2 3 4، ولكن الذي يغلب على ظني أنها تحتاج إلى شهر. فهذا عندهم يقصر، هذا عندهم يقصر. وأولى منه لو قال لا، أنا ليغلب على ظني أنها 3 أيام، هذا أولى، هذا أولى. طيب هذه واضحة لكم جيدا؟ إلى الآن الشيخ لم تتضح. الشيخ يعني رجل الآن ذهب إلى الرياض مثلا، يريد حاجة يقضيها، نعم حاجة يقضيها، مثل بعض الناس يأثث مثلا إلى لبيته، نعم، بس التأثيث عند في المذهب ما يكون مكروه، يعني يكون بقدر الحاجة. المقصود إن له حاجة أو جهاد أو غير ذلك. فقلنا له حاجة كم تحتاج إلى يوم؟ قال والله أظن أنها تحتاج 10 أيام، هذا الذي أظن. طيب هل يمكن أنك تخلص ب3 أيام؟ قال يمكن، في أشياء ربما أني لو وجدت انتهيت، قد أجدها جاهزة، لكن غالب الظن أن هذا يحتاج إلى 10 أيام. وهذا واضح؟ هذا نعم واضح. الاحتمال يا شيخ، الاحتمال يقصر يا شيخ ولا يتم؟ شلون احتمال؟ لا، هو يقول يحتمل. الاحتمال ما هو كلمة القصر، الاحتمال في المدة. يعني أنت الآن مدة السفر كم؟ أقصر 4 أيام يا شيخ. 4، يقول يمكن يخلص ب4 أيام، يحتمل. يمكن يخلص ب3 أيام، يمكن يخلص بيومين، يمكن بيوم، هذه مدة سفر. ولكن الغالب على ظني أن يخلص ب10 أيام. هذا واضح؟ نعم واضح. بعض الناس يقول بروح للرياض عندي حاجة بقضية. تقول كم تجلس؟ يقول والله أني ما أدري، لكن الله أعلم أني أجلس 1 أسبوع. طيب يمكن أنك تجلس 2 يوم؟ قال والله يمكن، لو لقيت كذا ولقيت كذا وحصل كذا يمكن أجلس 2 يوم وخلص حاجة. هذا واضح؟ إذن في احتمال، في احتمال لمدة السفر. لكن لو قال لك لا ما يمكن أنا خلص أبدا، هذه حاجة تبي لها 10 أيام، ما يمكن أبدا أني أخلص حاجتي بأقل من 10 أيام، هذا يتم أو يقصر؟ يقصر. لا لا عجيب، لا كيف يقصر؟ الآن هو يقول أنا هذا يتم يا شيخ. ها؟ ما يفهم يا شيخ. يقول يغلب على ظني أن حاجتي 10 أيام. طيب هل تحتمل، هل يمكن أن تكون 2 أو 3 أو 4؟ قال لا، 10 أيام يمكن تنقص 7، يمكن تنقص 6، أما 4 3 2 اللي هي أيام القصر لا، هذا ما يقصر، هذا يتم. هذا واضح؟ نعم أحسن الله إليه يا شيخ، وضحت يا شيخ. طيب تطروا الإشكال، ما هو في هذا الإشكال، يأتيكم في المسألة في الجمع بين هذه المسألة والتي بعدها. طيب أكمل. صلى الله عليه وسلم. قال وإن ظن ألا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. أي هنا الآن الإشكال، هل تشعرون أنتم أن هذا الكلام يناقض ما تقدم؟ أنتم فهمتم المسألة السابقة. الآن هو يقول وإن ظن أنها لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. إن ظن أنها لا تنقضي، يعني الحاجة إلا فوق 4 أيام، فإنه يتم. أول هنا قول في المذهب، وهو ما يعني قدمه في الكافي، أنه يقصر هنا، وحينئذ تجتمع مع المسألة السابقة، ما تشكل على القول الثاني في المذهب. هذا واضح؟ نعم واضح شيخ. ها؟ نعم واضح. لكن إذا على القول المشهور في المذهب، قول المشهور في المذهب، قالوا إن ظن، حتى العبارة هذه حتى في الإنصاف، إن ظن أنها لا تنقضي الحاجة، يعني أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر، فإنه يتم، فإنه يتم. ولا شك أن هذه العبارة قد تشكل، العبارة قد تشكل. وش الجامع بينهما؟ وش المراد؟ قالوا في المسألة السابقة لم ينوي إقامة، المسألة السابقة لم ينوي إقامة، كما في حاشية العنقري وغيره. في المسألة السابقة لم ينوي إقامة، أما هنا فنوى الإقامة، ولذا قال في شرح المنتهى أو نوى إقامة لحاجة، نوى إقامة. فعندهم هنا في المسألة هذه نوى إقامة 4 أيام، نوى إقامة أكثر من 4 أيام لحاجة، وهناك ما في قلبه موضوع الإقامة، في قلبه أن الحاجة متى تنتهي أرجع، متى تنتهي أرجع. إذن فرقوا بين المسألتين بأن المسألة الثانية نوى إقامة، وقد نوى إقامة، وأما مسألتنا هذه الثانية، المسألة الثانية نوى إقامة، وأما مسألتنا الأولى فإنه لم ينوي إقامة، وإنما قلبه معلق بالحاجة فقط، متى ما انقضت رجع. حتى لو سألنا واشتغ قال أظن كذا، أما هذا فلما كانت حاجته في نفسه تحتاج إلى 5 أيام نوى أن يقيم 5 أيام، قد تنقضي قبل، قد تنقضي قبل. واضح لكم الفرق؟ واضح شيخنا، واضح. نعم، يعني في المسألة الثانية نوى الإقامة نفسها، نوى الإقامة، يعني لما وصل إلى الرياض قال أنا حاجتي هذه، أنا جاي الحاجة لكن حاجتي تحتاج 10 أيام، فنوى الإقامة 10 أيام، لأن حاجته في ظنه ما تنقضي إلا بعد 10 أيام، إلا بعد 10 أيام، فنوى الإقامة 10 أيام. قالوا هذا حينئذ، نعم هذا يتم، لأنه نوى إقامة 10 أيام، حتى لو كان لحاجة، وأكثر الناس هذه حاله، فلو انقضت قبل يمكن تنقضي قبل، لكن نوى هو الإقامة. أما الذي قبله لم يعزم إقامة، قال أنا ما نفكر في إقامة، أنا عندي حاجة سأجلس لهذه الحاجة، يمكن تنقضي في يوم، يمكن تنقضي في يومين، يمكن تنقضي في 3، يمكن في 4، لكن غالب الظن أنها تحتاج أكثر، ولكن لم يقع في قلبه نية إقامة. هذا واضح لكم؟ واضح شيخنا، واضح. إيه طبعا، يعني كون هذا مؤثر لا شك أنه محل نظر، ربما الذي يذهب قد ما يخطر في قلبه هذا التفريق. إذن هنا يعني في مسألتنا الأولى أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، هنا الإقامة ليست مقصودة ولا منوية، وإنما المقصود قضاء الحاجة، فصارت الإقامة تبع للحاجة. وأما المسألة الثانية فنوى الإقامة والحاجة صارت هي التبع. هذا واضح؟ نعم وضحت يا شيخ، بارك الله فيكم. تفضل أكمل. صلى الله عليه وسلم. قال وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. إن نوى مسافر القصر حيث لم يبح له القصر، مثل الآن المسافر خلف المقيم، هل يباح له القصر؟ الجواب لا يباح له القصر. فلو نوى كبر وفي قلبه القصر والمقيم وهو يصلي خلف مقيم فإن صلاته لم تنعقد، يعني ما نقول خلاص أتم صلاتك، لا، يعني لو علم أثناء الصلاة أو تذكر أو لا، نقول أنت نويت القصر في أول الصلاة ولا يباح لك أن تنوي القصر. أو رجل عاص مسافر ويعلم أن المسافر ويعلم أن العاصي في سفره يحرم عليه القصر، ومع ذلك كبر بنية القصر وهو مسافر عاصم في سفره، عاصم في سفره. فالمشهور في المذهب هنا أنه نعم، فالمشهور في المذهب أن الصلاة لا تنعقد، أن الصلاة لا تنعقد. وكل هذه المسائل مبنية على مسألة اشتراط نية القصر. قال كما لو نواه مقيم. أنت الآن مقيم في بلدك، كبرت بنية القصر، هل تنعقد صلاتك أو لا تنعقد؟ لا تنعقد، يعني الصلاة صارت من أصلها لم تنعقد. مثل لو صلى بلا تكبيرة إحرام، كما لو صلى من غير تكبيرة إحرام. طيب نقف عند هذا القدر، الله أعلم. مسألة مسافة القصر ظهر معنا الشيخ أبو محمد، هم ذكر الفقهاء في مسألة، طبعا ذكرت لكم أن مسافة القصر مشكلة في المذهب. نعم. يعني يذكرون الميل، وأن الميل 12,000 قدم. القدم المتر كم قدم الآن؟ نعم، أحد يعرف المتر كم قدم؟ أحد يعرف؟ طيب، وذكرت لكم أنهم ذكروه في أنه 6,000 ذراع، وأن الذراع كما تعلمون قريب من يعني من نصف المتر، ولذا على هذا تكون المسافة تزيد على 120. لكن ذكرت لكم أنهم ذكروا في ذكر الفقهاء يعني في مسألة القصر أنها إلى عسفان، وعسفان تبعد عن مكة تبعد 80 كيلو، هذا يزيل الإشكال. بل ذكروا كما في المغني أنها من مكة إلى جدة، من مكة إلى جدة، وذكر أنها من مكة إلى الطائف، وهذه كلها كذلك نعم نحو 80 كيلو. هذا صحيح؟ هذا واضح لكم؟ نعم واضح، واضح نعم. ذكروا في دمشق، ذكر الموفق رحمه الله تعالى في دمشق أنها الظاهر في بلد اسمها القصيفة أو إيش اسمه؟ البطاء شهنا القطيفة. القطيفة؟ القطيفة نعم. طيب نعم. ذكر أنها تبعد 24 ميلا عن دمشق. نعم. كم تبعد بالكيلو؟ يعني هي فوق 80 كانها شوي. فوق 80. أنا بشوف أتأكد أن ذكرها في المغني. ذكر في المغني عدة مدن تبعد عن دمشق. طيب. في عدة مدن. نعم. اللي يحب يخرج على راحة. موجود عموما في المغني، ذكر عدة مدن من دمشق تبعد عن دمشق، وقاس المسافة بهذه يعني بالأميال حتى نعرف يعني حقيقة الميل عند الفقهاء، حتى نعرف ما هو قدر الميل عند الفقهاء. شيخنا، هل يمكن أن نقول أن التمثيل الذي وقع في كلام ابن عباس من مكة إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف يقضي على الإجمال الواقع في تفسير الميل؟ نعم يقضي. جميل. يقضي، لأن أصلا هذا أصل الدليل. نعم جميل. هذا هو أصل الدليل. وذكروا مثل ما ذكرت لك في مدن لعلها أيضا هذه يستفاد من معرفتها. يعني ذكروا مدنا يعني تبعد عن يعني تبعد عن نعم هذه هي. نعم، وقد قدره ابن عباس فقال من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة. وذكر صاحب المسالك أبو قاسم نعم يقول أن من دمشق إلى القطيفة 24 ميلا، هذا يكون مشكل إذن على ما ذكرت، ها؟ كذا. ومن نعم. دمشق إلى الكسوة 12 ميلا. كم تبعد الكسوة عن دمشق؟ أي والله يا شيخ هي أقل من ذلك الظاهر أقل. ومن الكسوة إلى جاسم 24 ميلا. هذا كله فيه نظر الآن. إيه شوف هذه لعلك تراجعها نشون حتى نعلم. طيب. أما في أما طيب. أما الطائف فتبعد 80 كيلا كما تعلمون. ها وجدة كذلك وعسفان كذلك. الله بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وعليكم السلام.